في حديث قدسي ما معناه أنه كان آخر كلامه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا قوة إلا له، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تنسى النار. يعني هل صحيح الحديث؟ هي يعني خلاص من هذا الحديث لا يدخل النار، يعني لا تمس بالنار، لا تمس بالنار. الحديث بهذا اللفظ حقيقة أنا لا أعرفه، لكن ما أظن أنت سؤالك في بهم كلمة تمس النار، يعني بهمك أنت من حديث كلمة لا تمس النار. لا أعلم ولا أعتقد أنه يصح في مثل هذا حسب الحديث التي مرت بنا، لكن يعني أنت سؤالك يتعلق بالحديث من حيث أنه جاي بهذه الألفاظ وإله هذا الثواب الخاص بسبب هذه الألفاظ، ولا تقصد شيء آخر؟ لا، هو الحديث له بداية أنه قال عبدي يعني كذا صدقت أو شيء، يعني نهاية الحديث يقول ولا تمس النار، أكيد يعني متأكد منها. مروان إيش؟ شوف ديجي ولا تلفون؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الأول ما بارك الله في يوم لم أزدد فيه علما. حديث ضعيف. الثاني كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. صحيح في مسلم. من مات في القدس فكأنما مات في السماء. موضوع. الرابع هل ورد فضيلة في من يموت في مكة أو المدينة أو بيت المقدس؟ في المدينة معروف أحاديث كثيرة. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. ما شاء الله. أي نعم. مكة ذكر شيء منها؟ ما أذكر. ولا بيت المقدس. ولا بيت المقدس. مسألة فقهية بسيطة، لو أحدنا مثلا شعر بتطاير شيء بسيط من رذاذ البول، يعني شك كأنه وصل أو نحضه بماء رش عليه رش بدون ما يعني يغسل، يجزئ ذلك؟ يعني ألحقه بالماء؟ بس رش يعني. طيب شو الفرق بين شك وبين تيقن في الحالة هاي؟ ما دام ألحقه بالماء خلاص فعل واجبه. أيوة. يعني أنا قصدي خلينا نعتبره يقين أنه شعر في بعض الرذاذ. هذا قصدي أنا مو أنت. أنا قلت لك شو الفرق بين الأمرين؟ ما في فرق ما دام ألحقه بالماء. بس ما فيش داعي يعني يغسل الغسيل. نعم. يعني يجزئ الرش. طبعا لأنه الرش هذا إلا إذا كنت أقصد أنت بالرش يعني نضح بحيث أن الماء ما يسيل فهذا لا يكفي. أما إذا كان أسال الماء فيكفي. يعني لابد من الإسالة. إيه نعم. ماشي. طب لو كان كمية الماء غير بعض الظن أنا أكثر من الأسبوع النجاس بيزة حيث ما سالت. بحيث إيش؟ حيث إنها ما سالت. يا أخي الله يهديك، نحن في القليل إنك لابد من الإشارة. أيوة. فمن باب أولى بالكثير. غيره. وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لك الحديث يا أستاذ، ما مندور على حديث سبحة الضحى. لا شيخ جزاك الله خير، جاوبنا عليه. بس بالنسبه للحديث الاخ الشيخ اللي سالك عنه، فالحديث صحيح الترغيب ولكن بطوله حتى نهايته

في المسجد وبقي في المسجد حتى صار وقت الضحى وصلى الضحى فهو له الأجر. وانت ذاكر في قبله هنا هذا المعنى انا ذكرت لك يا بالنسبه للحديث الاول هو هذا النهايه. اي نعم، لكن هني كان اشكال انه ذكر الخروج الى صلاه الضحى اولا الحديث الاول حديث ابي امامه، بعدين قال ومن خرج الى سبحه الضحى. ايوه هذا التكرار هو اللي منعنا ان نفسر بهذا التفسير. فالان بنبقيها على انه اذا كان خروج خاص لصلاة الضحى خروج خاص نعم فله هذا الأجر. اي نعم ويتعمد ويتعمد، لكن هل نحن الآن مش عارفين النكتة، ما نعرف شو هو السبب سبب التعمد هذا. هل هو لأنه مثلا ظرفه في البيت ما بيساعده؟ كما ذكر بعض المؤلفين يعني ما بنعرف الله أعلم. أثناء المعركة كان يعني إجا من أيام قليلة إذا عنده معلومات يفيدنا إياها هات نشوف. إمتى جيت من بغداد؟ يوم بدأ جونبر. يوم إيش؟ اللي بدأ جونبر يوم أحد ماضي. طيب شو انطباعاتك هناك لما كنت موجود؟ شو شفت؟ شو رأيت؟ والله انطباعات ان الشعارات اللي الناس تسمعها هو يعني ما شعارات هي مجرد شعارات، يعني ما في اي تطبيق للشعارات الاسلامية، يعني مجرد ان البيانات يعني ايات القرآن هيك يعني اكثر من هيك ما في تطبيق عملي يعني ما في نهائيا. احنا كنا سمعنا من بعضهم يعني انه مين كان من اخواننا حاضرا بالنسبة للصلاة في بعض المساجد كان في إقبال على الصلاة، نعم، وهيك حدثون البعض، فأنت ما رأيت الظاهرة هذه؟ يعني بعد ما بلشت الحرب لما فيتنام حرب، نعم، أثناء الحرب لا كان مثلا صلاة الجمعة يكون معبر المسجد برا في عدد الفوت، يعني أثناء الحرب تلتين من المسجد، قد يكون أن الناس أغلبها هربت من بغداد، يعني قد يكون أن الشباب كلهم بالجبهة يعني، أو قد يكون قلة إقبال الله أعلم، بس قد يعني عن عدد البيت. في احد الاخوه اللي كان عراقي مدرس شرعي على اساس تعين مدرس تربيه دينيه يعني، وصار تعين عقب بدايه الحرب 6 ايام تقريبا، ومستحي على اساس مدرس تربيه دينيه، فقالوا له انه واحد يعني المدرسه قال له انه بصير يروح يعني، قال له انه مدرس تربيه دينيه قال ما يعني ما بمشي، فقد تكون انه تصرف شخصي او هي سياسه عامه هي بس كمان بالامتحانات. هذه اخبار مؤسفه سمعنا منها الشيء الكثير، كانوا يصادروا الهويات من الملتهين ويقولوا له روح احدى لحيتك وتاخذ هويتك. صارت معنا بالامتحانات كمان، نص الامتحانات دخلوا علينا انه متعلمات امتحانيه من نوع اللحى، واخذوا توقيع من كل طالب ملتحي اساس ثاني نهار ما يدخل على الامتحان اذا كان الله اكبر. هي امتحانات السنة الماضية يعني. السنة الماضية. أي على كل حال بالنسبة للماضي أخي، ماضي زبط مع الأسف. ما أصلاً. التبرعات كانت مهمة لهم يعني، بس مو كنا واقفين على شفت سيارة شحن في مثل هيك يعني الدلالات أو اللي بسموه الأسواق المركزية بياخذوا يعني بيروحوا يبيعوا المواد. إيه وسمعنا كمان. كنا هذول الدلالات اللي يعني المواد. وسمعنا أن المصريين أكثرهم عم يأخذوها لمصلحتهم الشخصية. والله هو مصريين من فترة قريبين جدا، ما هو يعني وحيد مع المصريين الرويشي يكون سيارة سيارة سيارة سيارة. على كل حال نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويعزهم على الكافرين. طيب إذا كان انتهيته فانصرفوا راشدين. يا الله عليكم السلام ورحمة الله. اللي كان حقا حق لحم اسمعوه اصبر يا اخواني اسمع يعني شيخ احنا كنا موجودين في بغداد واحنا جزائريين معنا بمسند الشعب العراقي اثناء الحرب بعد ما سمعنا ان العراق سحب من الكويت نقلونا الى سكن عسكريه خارج بغداد وهذه السكن العسكريه بتاع الحرس الجمهوري وفي اخوان حاليا احنا رجعنا في اخوان حاليا يتدربون على السلاح واحنا بعد ما دخلنا الى السكن العسكريه وضعنا شروط انما يكون في حق اللحين لابد ان نلتزم مواقيت الصلاه في وقتها وان ما تكونش تحيه ما تكونش تحيه العلم وافقوا على ذلك في اخوان حاليا يعني يتدربون في اخوان جزائريين وصلوا البارح من جزائر بغداد وهم سافروا اليوم يعني على الساعه الثالثه مساء الى بغداد يعني لكي يتدربون يعني اخوان يعني مثلا يعني يفضل ان تتحلق اللحية وكذا ايه نحن نرجو هذا بس يا اخي الغرباء امثالكم الذين ذهبوا مددا لهم ليس بالمعقول ان تصل سياستهم الى ان يفرضوا ضلالهم حتى على هؤلاء الغرباء لكن هذه الاخبار يعني لا يمكن انكارها بالنسبه للغرباء الاخرين الذين يدخلون الكويت او يدخلون العراق وهم يحملون في نفوسهم مظاهر اسلاميه ففي كان مضايقه على مثل هذه المظاهر أشياء كثيرة يعني ناس صادقين أخبرونا بشيء من هذا يعني أخذوا هويتهم وما سلموها إلا بعد أن عادوا إليها حالقين لحاهم هذا واقع أما الصورة اللي أنت عم تحكيها معقولة جدا أن يعطوا الحرية لكم لأنه جئتم مددا لهم وأعانا لهم ومش معقول يفرضوا عليكم انحرافهم عن الإسلام عندك شيء؟ نعم. بخصوص الشيخ من الهويات هذول لأنه من رب اللحية بعد الحرب لما تكون لحيته بالعفو شكله بالهوية بدون لحية هم فرضوا على هؤلاء الناس يحلقوا لحاهم خشة أنه يعني يلعبوا عليهم أو كذا من هذا أي ترخية حلوة أي هكذا الله أعلم الله أعلم ما هو الحكم الشرعي من المبادرة التي قامت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بإرسالها لأفواج مقطوعين إلى بغداد؟ الحكم الشرعي حسب الإرسال. نعم. إن كان الإرسال مقصود فيه الانتصار لصدام أو حزب البعث فلا يجوز. لا أنت اسمع. وإن كان المقصود فيه هو مناصرة الشعب العراقي فأنت سمعت جوابنا سابقا. هو القصد كان دفع الصاعي. مش مهم هذا خلي بينك وبين نفسك. نعم. مهم أن تسمع الجواب. بعدين نعم في شيء غيره أنت تكتب ما يريدون وتكتب ما جاء في السنة وبذلك تجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة واضح؟ نعم. يا الله. عاشك يا أبو ليلى. الشرب ماشي. كانوا يفعلونه. أما الشرب ماشي فما نعرف عنه. السلام عليكم.